أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شهيقة ما لهن من نظير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شهيقة ما لهن من نظير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. أبصر العالم يبدو كل ما فيه مثير كل ما فيه مثير. دائما أفحص عيني هكذا عند الطبيب امتحان لرموز من بعيد وقريب. دائما أفحص عيني هكذا عند الطبيب امتحان لرموز من بعيد وقريب. فالطبيب خير عون لكبير وصغير لكبير وصغير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شهيقة ما لهن من نظير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شهيقة ما لهن من نظير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. أبصر العالم يبدو كل ما فيه مثير كل ما فيه مثير. أدعو المصباح خلفي أنا لما أدرس دون أن يتعب عيني نور ما ينعكس. أدعو المصباح خلفي أنا لما أدرس دون أن يتعب عيني نور ما ينعكس. نظري نعمة ربي خالق الكون القدير خالق الكون القدير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شاهقة ما لهن من نظير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شاهقة ما لهن من نظير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. أبصر العالم يبدو كل ما فيه مثير كل ما فيه مثير. نظري كنز ثمين ولذا يا أصدقاء واجب حرصي عليه من شرور أي داء. نظري كنز ثمين ولذا يا أصدقاء واجب حرصي عليه من شرور أي داء. فأنا لولا عيوني كيف أحيا وأسير كيف أحيا وأسير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شاهقة ما لهن من نظير. أبصر النور بعيني أبصر الكون الكبير من جبال شاهقة ما لهن من نظير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. وورود ينيعة فح منهن العبير وحمامات بريش وجناح كالحرير. أبصر العالم يبدو كل ما فيه مثير كل ما فيه مثير.